آه ما عيت الخبر في قلبي والله ما قديتش. انت يا فريمو قاع ما شملتيش وعليا ما حشمتيش خاطري دياك وفيا قاع ما عقلتيش وطو درت معاك غير مليحة وتي رديتي هذي قبيحة عليش كاين ربي كاين ربي نبيلو فوري ديسيو توجور مع زينو هواري خويا بابا بس محلت هنيس ديزي مصيبة مشاتري عشقا اكستازي ودرني وقاسني ومحلت هنيس ديزي مصيبة من جاتري عشقا اكستازي ودرني وقاسني معكش نسيتيني فريمو كي جهزوي نبات نبني ونهدم وما نرقل شي غانوي معكش نسيتيني فريمو كي جهزوي نبات نبني ونهدم وما نرقل شي غانوي سيزي مصيبة من جاتني عشها اكستازي ودرني وقاسني هاي بحدة هدي سيزي مصيبة من جاتني عشها اكستازي ودرني وقاسني هذه سمسومة وناس سطيفة من عدنا بلوفونة نهدي خويا وناس باري والله يا ميمي وسيد أحمد دا ولي باريسيا من عسوس خويا الفلاس وسمير الفلاس فهمير الروح هذا حدك بوازو هشيني فرونشكو عشقك بويسون متعليل فورما هاي محدك بوازو وهشتيني فروش عندك عشقك بوازو والمتعليل فورما بعد ثاني سليزي مصيبة ميجاتني عشقا اكستازي ودرني وقاسني هاي محد هدي سليزي مصيبة من جاتني يا عشقا اكستازي ودرني وقاسني هاي ما فاتو عيطا بحي النذر وليش هاكا هادي كاو قاسطني ولحكة الليقا يا فاتو عيطا بحي النذر وليش هاكا هلا هادي كاو قاسطني ولحكة الليقا بعدت هذي سليزي مصيبة من جاتني عشقا اكستازي ودرني وقاسني بعدت هذي سليزي مصيبة من جاتني يا عشقا اكستازي ودرني وقاسني بس خبيتي لي قلبي تلمون معنا وعنا عقلي شاد انتي فيا وحدة طايرة اش خبيتي لي قلبي تلمون معنا وعنا وعقلي شاد انتي فيا وحدة طايرة تاليستي زي مصيبة من جاتلي يا عشقا إكستازي ودرني وقاسلي يا يبحة تاليستي زي مصيبة من جاتلي يا عشقا إكستازي ودرني وقاسلي يا ميلون عشقك راح تروحني من ربي صابري لا تقدرت عليا والمال وعندك قاسني عشقك راح تروحني من ربي صابري لا تقدرت عليا والمال وعندك قاسني تاليستي زي مصيبة من جاتلي عشقا إكستازي ودرني وقاسلي هاي بحة تاليستي زي مصيبة من جاتلي يا عشقا إكستازي ودرني وقاسلي هذه هي الحكاية والله غالب يا هذه حالة اللي يعشق من قلب كيما قدري